بأهدابي وفي قلبي فرشت له فهل يدري أخي ما بي لحدت بوجهه الدامي لأزرع خبلة فيه فحيرني وآلمني بتمتين وتشويه ينام أخي على ذنبي أضلله بأهدابي وفي قلبي فرشت له فهل يدري أخي ما بي بحثت بوجه الدامي لأزرع خبلة فيه تحيرني وآلمني بتمثيل وتشويه أتوك أخي بما ملكت حضارتهم من القهر وحين سقط فلم يجدوا رصاص الغدر في ظهري أتوك أخي بما ملكت حضارتهم من القهر وحين سقط فلم يجدوا رصاص الغدر في الظهر ينام أخي على ذنبي أظلله بأهدابي في قلبي يجري أخي ما بي بحثت بوجه الدم لأزرع قبلة فيه فحيرني وآلمني بتمثيل وتشويه فأنت الصامد البطل وأنت بضربنا المثل تبت لهم ولم تهزم وحاشا يهزم الجبل وحيدا قابل الأعداء ورد جموعهم ردا ثلاث قذائف انفجرت وما فتت له عضدا ينام أخي على جنبي أظلله بأهدابي وفي قلبي فرشت له فهل يدري أخي ما بي بحثت بوجه الدم لأزرع قبلة فيه فحيرني وآلمني بتمطين فويل للعلوج الحمر من غضبي ومن تأري سأحصدهم بمنجلهم وأقذفهم إلى النار وأسألهم إذا ضجت رعود الحق من أقوى ومن طلقاته ارتجفت ومن طلقاته نشوى ينام أخي على ذنبي أضلله بأهدابي وفي قلبي فرشت له فهل يدري أخي ما بي حتى بوجه الدم لأزرع خبلة فيه فحيرني وآلمني تمثيل وتشويه وباطلكم سأصرعه ولو وحدي سأدفعه ولا ينجيكم مني حديد الأرض أجمعه وباطلكم سأصرعه ولو وحدي سأدفعه ولا ينجيكم مني حديد الأرض أجمعه ينام أخي على جنبي أظلله بأهدابي وفي قلبي فرشت له فهل يدري أخي ما بي بحثت بوجه الدم لأزرع قبلة فيه فحيرني وآلمني بتمكين وتشويه فطيروا نحو سيدكم وقولوا هب الأحباب غانوا ونحن عواصف الإسلام في أتوابنا الجان. فطيروا نحو سيدكم وقولوا هباب غانوا ونحن عواصف الإسلام في أتوابنا الجان. ينام أخي على جنبي وظلله بأهدابي وفي قلبي فرشت له فهل يدري أخي مامي. بحثت بوسر الدار يزرع قبلة فيه وأن يغني وآدمني بتمثيل وتشويه. وحين أجيء للأقصى كما يوما أخي أوصى سأدفع عندها الرشاش يجعله الأمير عصا. يظل عليه متكئا ليعلن من رضا القدس رجعنا اليوم للأقصى فهبوا نحو أندلسي. ينام أخي على جنبي أغلله بأحلامي وفي قلبي فرشت له فهل يجري أخي مامي. فحست بوجه الدامي لأزرع قبلة فيه فهل يغني وآلمني بتمثيل وتشويه. فيا عباد أكتوبر لقانا في ترى لغر سهيل الخير في صدري وفي عصبي ردى زنجر. ينام أخي على زندي أضلله بأهدابي وفي قلبي فرشت له فهل يدري أخي مامي. بحثت بوجه الدامي لأزرع قبلة فيه فحيرني وآلمني بتمثيل وتشويه.